إن معركة بدر ليست معركة دارت بسيوف أو رماح، إن معركة بدر صدام مسلح بين معسكرين، والمعسكران عبارة عن مبدأين، معسكر شرك ومعسكر توحيد. معسكر شرك عبد غير الله واشرك مع الله آلهة اخرى، ومعسكر توحيد قالها بصراحة لا اله الا الله، لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله القى بها ربي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله ولو كره الكافرون، لا اله الا الله ولو كره المشركون، لا اله الا الله يهتز لها العرش العظيم، لا اله الا الله تشيب من هولها الولدان، لا اله الا الله تقشعر منها الابدان، لا اله الا الله تزول الجبال ولا تزول، لا اله الا الله يرفعها الصناديد، لا اله الا الله يخاف منها الرماديد، لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. يا معاشر السادة، إنه المبدأ، إنها العقيدة، إن معركة بدر ليست سلاحا، ليست رماحا، ليست سيوفا، ليست سهاما، إن معركة بدر كانت معركة المبادئ، كانت معركة بين معسكرين، بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد. إن المدينة المنورة على وشك أن تهاجم من أعداء الله، وعندئذ استعد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليدافع، لا أقول عن المدينة وحدها، وإنما ليدافع عن حصن التوحيد، عن حصن كلمة الله، عن حصن كلمة لا إله إلا الله. استعد النبي وكان معه من أصحابه 314 رجلا، ولم يكن معهم من آلات النقل سوى 70 بعيرا، وكان الطريق بين المدينة وبدر 150 كيلو مترا، والطريق صحراوية وعرة. فماذا يفعل النبي؟ ليست هناك ناقلات جنود ضخمة، وليس هناك سلاح مركبات ولا صيانة، 70 بعيرا، وللحقيقة وفرسان اثنان لا ثالث لهما، وإلى برافع لواء العدالة الاجتماعية يقسم المركبات على عدد أصحابه، فكان كل 3 يتعاقبون بعيرا، وكان مع النبي صحابيان يتعاقبان معه بعيرة. حتى انت يا رسول الله، نعم نعم، كان معه علي

لتمد يدها الى البيوت في ضاحية مصر الجديدة لتأتي بقطعة من السل لان الجهاز معطل. وكلما سألت قالوا ليس هناك امكانيات. ان كلمة امكانيات اصبحت عندنا مسجد الحسين رضي الله عنه لياتي الراقصون والراقصات والمطربون والمطربات الاموات منهم والاحياء ليؤدوا ادوارهم امام المساجد. ما حكم الله في الخمر والميسر؟ وما حكم الله في الربا وشارع العرب؟ وما حكم الله في اختلاط النساء في المواصلات بالرجال؟ وما حكم الله في سب دين الله صباحا ومساء؟ ان قلتما انه حلال فقد ارتكبتما ما حرم الله، ان قلتما انها حرام فان مرتدكما حرام، لان الله جعل شيخ الازهر ومفتي الديار المصرية جعلهما في هذين المكانين ليحرما ما حرم الله. فاذا لم يستجب الحكام لكلامكما فقدم استقالتكما واجلسا في بيوتكما، والا فمرتبكما حرام امام الله رب العالمين. حدثتما عن تغيير المنكر، سرادق يقوم كل عام امام الارض، خمر تشرب في رمضان وغير رمضان، اعلام يقدم ما يستر الصائم، عري للنساء، سب لدين الله، اختلاط لحم الحرام بلحم الحرام. ومع ذلك عجزنا عن ان نقول ان هذا يغضب الله، وجلسنا على الكراسي ورضينا بالعيشة اللينة واخذنا المرتبات المغرية، وكثر كلامنا وقل عملنا، وعرضنا الكلام ولحن العمل، كثر كلامنا وذهبنا الى مبنى التلفزيون وسجلنا الاحاديث وصورنا انفسنا وظهرت عمائمنا البيضاء على الشاشة، وما غيرنا من الحرام شيئا. اذا كانت مرتباتنا حلالا فلنغير ما حرم الله. يا شيخ الازهر، يا مفتي الديار المصرية، ان مرتبكما انتما مسؤولان عنه امام الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان الحرام يزداد كل يوم، ومع ازدياد الحرام يزداد السكوت. ارضيتم بالجلوس على المقاعد الطرية؟ ارضيتم بركوب السيارات الفاخرة؟ انسيتم انكم مسؤولون عن ضياع الدين امام رب الدين؟ انسيتم وقوفكم امام الحبيب محمد؟ انسيتم كل هذا؟ ما رأي الله في الخمر يا شيخ الازهر؟ ما رأي الله في الخمر يا مفتي الديار؟ يا من تركب الشفريه، يا مفتي الديار المصرية، يا من لا تفتي الا فتوى واحدة في العام وهي ظهور هلال رمضان. هل اشتغلت مفتي لهلال رمضان يا شيخ هلال؟ أليس لك عمل إلا خلال رمضان؟ أفتنا، ما حكم الإسلام في فتح الخمارة؟ إذا كان الإسلام يقول إن فتح الخمارات حرام، فلماذا أنت ساكت؟ ولماذا تجلس على كرسي الإفتاء؟ وإذا قلت إنني بلغت فلم يسمع لقولي، فاكتب ورقة بمليم واحد وقل حيث إنه لم يسمع لقولي، فإن الله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذا كنا نخشى الله فلنلتزم بيوتنا ونبعد أنفسنا عما يغضب الله. إن كلامنا كثير وعملنا قليل، والإخلاص مات والمخلصون غابوا والأخلاق ضاعت والأرزاق ضاقت. إلى متى سيظل التمثيل بيننا؟ إلى متى سيظل الخداع رائدنا؟ اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أنني سأقول لكم حادثا من الحوادث التي شاهدتها بنفسي، حادثا بسيطا ولكنه يدل على أننا بلغنا مرحلة ليس بعدها مرحلة في ضياع الأخلاق. أخ عزيز أصيبت زوجته بنزيف دموي، نزل ليأتي لها بسيارة أجرة تنقلها إلى أحد المستشفيات، وعثر على سيارة أجرة تاكسي، وكلنا أعلم أزمة التاكسي في بلادنا. تستطيع أن تجالس الرئيس الأمريكي وتعقد معه معاهدة صد اشتباك، ولا تستطيع أن تقابل سائق تاكسي في القاهرة. واخيرا جاء بسائق التاكسي، وعندما نظر السائق الى الشارع وقال: لا استطيع دخول الشارع لان فيه بعض الحصى. كل هذا والسيدة تنزل، وقال زوجها: انتظرني على رأس هذا الشارع حتى اصعد واحملها واتي بها اليك. ووافق صاحب السعادة او صاحب المقام الرفيع سائق التاكسي، وصعد الزوج ليحمل الزوجة النازفة، وحملها من الدور الخامس ودمها ينزف، ونزل بها الى رأس الشارع ليسلمها الى سائق التاكسي ويذهب بها الى دار المستشفى. ولكنه وجد السائق قد ولى هاربا ولم يعق. وانتم تعلمون ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا بسيدة تنزف دما؟ مراوغة الثعالب؟ أهذه أخلاقنا؟ أهذه رحمتنا؟ أهذه معاملتنا؟ أهذه تربيتنا؟ هذا هو إعلامنا؟ هذه هي أحوالنا بعد ان نتناول طعام الافطار؟ شكشيك ومزاميص، تربية عالية، شكشيك ومزاميص. الدكتور فؤاد المهندس يبحث عن شقة لاجل ان يعيش مع الدكتورة شيوكار توب بصاج، شكار توب بصاج. وماذا يعني الأمة من هذا؟ مسابقة أخرى، اذكر ثلاثة أغاني مبدوءة بحرف الياء، اذكر ثلاثة أمثال مبدوءة بحرف العين. يا ليتك سألته عن خمسة صور من القرآن مبدوءة بالحمد لله، احتراما لشهر رمضان. يا ليتك سألته عن صورتين مبدوءة بسبح لله. يا ليتك سألته كم مرة ذكر اسم الله في القرآن الكريم. يا ليتك سألته ما هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نسادا فكسرت مغزلي. ماذا نسمع بعد الإفطار؟ ماذا نسمع؟ فوزير السنادي من واقع النوادي 5000 جنيه. المقاولون العرب، يا ليت المقاولين العرب اشتروا بال5000 جنيه 20,000 متر قصور كسروا بها 400 أسرة عارية بدل من لعب الكورة، بدل من 20,000 ريال وسمعة. هذه احوالنا، ان بيننا فقراء لا يملك احدهم الا ثوبا واحدا لا يجد له غيارا، واذا ملك ثوبا ملكه وقد ضم 70 رقعة مشكلة الالوان مختلفات. ان بيننا ناسا يسكن احدهم في حجرة واحدة يقول فيها القائل: ودار هوان بها قد نزلت، ولكن نزلت الى السابعة واخشى بها ان اقيم الصلاة فتسجد حيطانها الراكعة اذا ما تلبلت، خشيت بان تقرأ الواقعة. 5000 جنيه للاعب الكرة. يا سيادة وزير الاسكان والتعمير، اين تعميرك لاجسام الفقراء؟ 5000 جنيه للنوادي ولاعب الكرة اكس بها الفقراء والمساكين. يا معاشر السادة، ان النبي لما ارسل برقيته العاجلة الى الله تعالى اذا به تأخذه اغفاة من النوم، فلما استيقظ من نومه قال: ابشر يا ابو بكر. قال ابو بكر: مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. قال له الحبيب محمد: اني ارى جبريل الان اخذا بعنان فرسه على راس 1000 من الملائكة يقاتلون مع المسلمين. وفي هذا يقول البلاغ الحربي رقم 9: ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. انها كتيبة من لواء المظليين الملائكي هبطت بالهيئة السترية من كليات اركان حرب السماء، والله تعالى علمهم كيف يقاتلون قبل ان ينزلوا الى ميدان القتال، اذ يوحي ربك الى الملائكة: اني معكم فثبتوا الذين امنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. وما ان غربت شمس يوم 17 من رمضان حتى كانت جثث المشركين تحت الارض، وحتى كانت رايات الاسلام تزاحم السماء، وعاد النبي ترفرف عليه رايات السكينة رايات النصر والطمأنينة، فاللهم انصرنا على اعدائنا.

هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله. وحد الله. وحد الله لا اله الا الله. سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بلغ 86 سنة معهوش اولاد. كل واحد بعز خل شديه مصر هو السيدة سارة مراس مصر على راسها فرعون. كل حاكم مصر زمان اسمه فرعون. اول ما شاف السيدة سارة راجل عنه سارة مد ايده حط ايده عليها فشلت يده. ما تسمحني الشرع الحبيب. سيدنا ابراهيم جه مصر مع السيدة سارة. وبعدين فرعون لما سمع بيهم قال هاتولي الضيوف دول بيمد ايده على السيدة سارة فيبست يده. قال طيب ايه المسألة دي؟ طب ما تسامحيني. وايه خلاص سامحت. اللي يسكت مد ايده تاني يابست ايده تاني. لا دي الست دي بقى من زي الناس التانيين دي فيها سر. دي ست طيبة بقى مش من الناس التانيين. قال لاحظ انك انت بقى ست طيبة انا وهبت لك هذه الجارية لتقوم على خدمتك. انا عايز برضه تسمعني الصلاة على حيشفع فينا يوم القيامة. ادعى السيدة هاجر. السيدة هاجر المصرية لما ادعى السيدة هاجر قال السيدة سارة قالت لسيدنا ابراهيم يا ابراهيم وهبتك هذه الجارية لعل الله يرزقك منها الولد. يا سلام على الاخلاق العالية. شوف الاخلاق العالية. يعني شوف السيدات كانوا بيحبوا ازواجهم ازاي. قال مين النهارده اللي تقول لي جبت اروح اتجوز عشان ربنا يديك ولد؟ ده هي من ساعة ما بتشوفه دخل عند الجيران يقول ده عايز ياخد بنت مجاهد ابن ابو شادوف ده هيتجوز. تدي على طول نفس الحتة السودة وجاية الامام الشافعي كتب عرض حل دمغة وصافها في الامام الشافعي. يا امام ده عايز يتجوز عايز يخرب بيتي اقطع دبره يا امام اكسر ظهره. هو الامام الشافعي انت مفكره الامام الشافعي ده ايه يعني رئيس محكمة النهضة والابراء؟ مفكره الامام الشافعي رئيس دائرة الاستئناف رئيس محكمة الامن الدولي؟ ده الامام الشافعي راجل فقيه في الدين. النبي قال فيه عالم قريش يملأ طباق الارض علما. وبعدين تبص تلاقي الدنيا انقلبت تروح تجيب له من الشيخ عطريش شوية حملات وتدوخها له في المية. مرة الراجل يشرب مية صفرة مية حمراء مية قطرة على كل لون سبغة الهدوم. ايه المسألة دي؟ ايه الجهل ده؟ وبعدين حقنس عليك السيد البدوي حقنس عليك السيدة زينب. ثم تكنس عليه جامع الملك احسن على الاقل يعني تنظف لنا الجامع شوية. سمعني صلاة على الحبيب النبي محمد. شوف الحبيب النبي محمد بيقول ايه وسمعني الصلاة عليه. النبي بيقول في الحديث الشريف من اتى ساحرا او عرافا ثم صدقه فقد كفر بما انزل على محمد. لا اله الا الله محمد رسول الله. الجهل نور. الناس النهارده ماشيه بالطريقه دي. اللي عايز يخليه يروح يفتح الكتاب يقرا السنجاب. في واحد من المشايخ كاتب لي ذاك النهار في المصور كلام يودي الجهل. واحد شيخ كبير وكان وزير اوقات قبل كده زمان، صاحب النظريه النفاقوريه، نظريه كبيره اسمها النفاقوريه، بيقول ان انا رحت واحده قارئه فنجان وقالت لي انك انت هتبقى وزير اوقات بعد كام سنه وهتقبض 115 جنيه بعد قد ايه ومش عارف ايه وايه، واتحقق ده كله. قال لي بقول له انا طب اقرا في الايه الكريمه بتاعت عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد. ازاي انت يعني احنا نصدقك بقى ولا نصدق ربنا؟ صدق ربنا طبعا كذبك لما تكون انت مين، انما نصدق ربنا 100%، لان ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهاده. فأي واحد يروح لواحد قارئ فنجان أو قارئ رمل أو بيفتح كتاب أو بيعمل أعمال ويصدقه بما يقول يبقى كفر بما أنزل على محمد. اللي أنزل على محمد إيه؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الا اداه حصر، اداه حصر وقصر. الا الله قصرت علم الغيب على واحد هو الله. حتى سيدنا سليمان اللي كان بيسخر الجن، سيدنا سليمان اللي كان مسخر الجن وعمالين يشتغلوا اشغال شقه مؤبده يقطعوا حجاره ويبنوا جبال يبنوا قصور ويشتغلوا يقطعوا الحجاره، مات ومات على العصا، ومات على العصا والجن عماله تشتغل رايحين جايين قدامه ومش عارفين انه مات، والحجاره تتقطع والشغل على ودنه لغاية ما جت حشرة وغابت تورط في العصا لغاية العصا ما اتكسرت وسليمان سقط على الارض ميت. لما لقوه على الارض قالوا ده سليمان مات. فشوف المولى سبحانه وتعالى بيصور هذا الموقف ادق تصوير، بيقول فلما قضينا عليه يعني على سليمان الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل منساته. المنساة على وزن مفعلة اللي هي العصا، اللي هي العصا. فلما خر يعني سقط على الارض تبينت الجن علمت. شوف النتيجة ايه؟ قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعرفوا الغيب ما كانوش اشتغلوا هو ميت. كانوا من ساعة ما مات قالوا يا جدع العمل ده الكومندان بتاعنا مات. اشتغل ليه؟ انما بقى ميت هما بيشتغلوا يحرقوا تعبانين مش عارفين انه مات. اللي عرفهم انه مات لما وقع على الارض. يبقى الجن ما بيعرفوش غيب؟ لا ما بيعرفوش غيب. يبقى الدجل اللي الناس عايشه فيه والطوابير الطويله قدام بيوت الصحراء والعالمه الروحانيه اللي قاعده في الهرم وبتنشر لنا في الجرايد وعادت من الاراضي الحجازيه، حجازيه فيها الله يكسر وسطك، راح الحجاز تعملي ايه وانت بتاكلي حرام، وانت بتاكلي حرام. وبعدين الواحد او اول ما يفتح الجرنان يقول حظك هذا الاسبوع. ايه حظك هذا الاسبوع؟ وبعدين يقول لك ايه هيجي لك الاسبوع ده هو تشيك برصيد على بنك مصر. طيب انتظر اسبوع واثنين وثلاثة والاخر يجي له ايه المحضر يحجز على اوضه فالقوه. طيب يا رجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. يجي يتجوز يروح لواحد يقول له احسب لي النجم يا زفتي. يقول له اسمك ايه؟ يقول له اسم كذا. واسم الام ايه؟ كذا. واسم العروسه ايه؟ واسم الام ايه؟ طيب اسمك احمد. طب الالف باربعه والحاء بخمسه، خمسه باربعه وعشرين بيود المطريه. طيب الاجابه يا اسمها سين بخمسه وسبعين بيود امبابه، في ثلاثين بيود العتبه، يبقى مش انت نجمك ماي ونجمها تراب، ميه على تراب يبقى واحدك طين. يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا حرام. حرام حرام لا تشرك مع الله. اللي يحب النبي سمع له الصلاة عليه. سليمان اللي كان مسخر الجن ما كانش يعلم الغيب. قاعد في يوم مع وزير من وزرائه وهو ملك. دخل ملك الموت يزور سيدنا سليمان زيارة. مش دخل يقبض لا دخل يزور. في هيئة بشرية جميلة. قعد مع سليمان شوية وتنه ماشي. قام الوزير بيقول له سليمان مين اللي كان قاعد معانا ده؟ قال له ده ملك الموت. قال له خبر الصوت هو ده اللي كان قاعد معاه؟ قال له انا كنت قاعد مع ملك الموت. قال له ايه؟ قال له اعمل معروف اختمني خلي الريح تنقلني الى بلاد الهند. ما اقعدش في بلاد الشام واحد ما في ارض كان فيها ملك الموت ابد. انا من ساعتها وجدتي بترتعش. سمعني الصلاة على حبيب النبي محمد. قال له اعمل معروف واديني بلاد الهند. بسيطة. ربنا سبحانه وتعالى سخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث واصاب. امر الريح حملته الى بلاد الهند. بعد شوية كان ملك الموت عند سيدنا سليمان. قال له الراجل اللي كان عندك ده امره غريب. قال له ليه؟ قال له تصور كان فيه امر من الله انما اقبض روحه في بلاد الهند. فلما جيت لقيته عندك كان لسه فاضل على قبض الروح وقت صغير استغرب ازاي ربنا بيامرني ان انا اقبض روحه في بلاد الهند وهو عندك فلسطين هنا. فعمل ما رحت نفذ الامر لقيته مستنيه هناك في بلاد الهند. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. لو كان سليمان يعلم الغيب كان قال له خليك هنا شويه لان لسه نازله بك في بلاد الهند. اسمك نازل هناك مش هنا. انما ما فيش حد يعلم الغيب الا الله بس. فلاقول لك خلي يقينك في الله قوي. ما توهمش نفسك. ولما تروح لواحد دكتور ما تموتش نفسك من كلامه. تقول لك انت عندك لستيريا تحويلية ما شاء الله. شو راجل ده؟ فضك من السيفين. النبي دخل كشف اشعة القرآن قال له انك ميت وانهم ميتون. ما راحش بص في المياه بص في شاضعه. لا بفر صفرة عليه صفرة. الحمد لله. اوعى الوهم. الوهم هو المرض. اليقين في الله كويس. الفلاح بيرمي الحق وبيقول يا رب. انما انت تقعد تعقدها يمين وتعقدها شمال والعتكل والمدارس مع العيد والادخار مش نافع. ولا يا اخي خل الله الامر فنحو الذي خطت يد الاقدار امر محال. ما يمكن العيد يجي واحنا في الجنة. تعرف حتى عارف يا شيخ ولد عمر ابن عبد العزيز راحوا له قبل العيد ليلة العيد. البنات قالوا عايزين هدوم خدومنا مقطعة. قام الراجل وزير المالية قال له نصرف قرشين مقدما. قال له اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيتني ساعيت شهرا. بص البنات وقال لهم كده ليس العيد لمن لبس الجديد وانما العيد لمن خاف يوم الوعيد. الشاهد من كده ايه؟ الشاهد ان الانسان ما يعقدش الامور على نفسه. لان تعقيد الامور هو المرض. النبي دخل اشعة ربنا ما كتب له انك ميت. وانه ميتون. النبي ما مرضش غير مرة واحدة بس اللي هو مرض الموت. لانه كان ماشي بالقوانين والقواعد السليمة. كان يقول نحن قوم لا ناكل الا اذا جهنا. واذا اكلنا لا نشبع. كان ماشي بالقاعدة دي. ولذلك ملك مصر لما بعت له دكتور بعت للنبي دكتور عشان يبقى طبيب خاص له. انا عايزك توحد الله. انا عايزك تسمع له الصلاة على رسول الله. ملك مصر المقوقس بعت للنبي طبيب عشان يلازم النبي كما هي عادة الملوك والرؤساء والحكام. يبقى الملك قاعد ياكل او الرئيس قاعد ياكل والدكتور قاعد معاه يقول له كل من ده، لا ما تمدش ايدك على ده، كل من ده معلقة واحدة، لا من ده نص معلقة، اوعى تدي يمد. النهارده حتى يعني الحكاية ما عادش قصر على الملوك والرؤساء، المطربين برضه يعني العنتريب ما بيتحركش الا على يمين ياسر عبد الغفار. احنا ماشيين في البركه والله ما بحسن. يا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعالج واذا مرضت فهو يشفيه. يعني واحد وزير صحه زمان حد بيمر بالريف يشوف البلهارسيا عامله ايه، مر بالعربيه لواحد فلاحه تحت الشجره وقدامه طبع مش الدود عمال يعصيه شطرنج ومخ بصل من طراز النضال وقرن فلفل مرمي في البلاط من 47 ايام قرار التقفيل. وبعدين قال السواق وقف غاد قاعد في العربيه والفلاح نازل هات لغايه ما خلص. امان السواق بتاعه راجل فلاح ده بعد 10 دقايق هيموت. الساعة كام؟ قال له 1. قال له 1:10 هيكون ميت. قال له طيب لما نشوف. الفلاح نتع المش بالبصل بالفلفل النضال موتنه قايم مرمى على شط الترعة وهب غبي يغب مية زي خرطوم المطافي. وبعد كده ابتدى للشمس في ضحاها ورمى تقريعة زي الكلاقس المفسود وقال اللهم ادمها نعمة احفظها من الزعاج. انا وزير الصحة قال للسواق مشي بينا اللي يظهر انا اللي حمود. اقام العباد في مهارات حد عارف. فسيبك في الواه ما يتوهمش. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما حاكم مصر بعت له الطبيب قال له لسنا في حاجة اليه. اتفضل انت مشكورة. قال الدكتور جه لحاكم مصر قال له لما ردك محمد؟ فقال له يا سيدي لقد ارسلتني الى رجل جمع الطب كله في كلمتين اثنتين. هم ايه؟ قال له نحن قوم لا ناكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشبع. ولذلك القرآن الكريم جمع الطب كله في نص آية في نص آية. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك النبي لم يمرض غير مرة واحدة بس اللي هي مرض الموت. كان محافظ على النظافة، كان محافظ على أكله، كان كثير الصيام، كان دايما يصوم الاثنين والخميس بصفه مستمره. مش احنا نغيب طول السنه فاطرين ما نصومش الا رمضان، وساعه ما يدخل رمضان نقول يا خبر ابيض رمضان داخل زي الاكسبريس. ليه ما ناخدش تمرينات على الصيام طول السنه؟ هو مش الواد بيروح المدرسه القابله بتقول له خد حل الواجب في البيت؟ ليه ما ناخدش احنا تمرينات في البيت برضه؟ اشمعنى ياخد رمضان لوحده؟ ما ندي المعدة تمرينات في الاثنين والخميس. النبي سألوه لما تصومهما يا رسول الله؟ فقال انهما يومان تعرض الاعمال فيهما على الله، وانا احب ان يعرض عملي وانا صائم. وانا ايه؟ صائم. وكان اكثر صيامه في شعبان، كان يصوم حتى نظن انه لا يفطر، وكان يفطر حتى نظن انه لا يصوم. وايه رايك ساعات كان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل بيته قبل الظهر ما يكونش كل عندكن طعام؟ يسال امهات المؤمنين. ليس عندنا الا الماء يا رسول الله. مش البيت القائد؟ البيت القائد مش خروشوف اللي كان عامل حمام في البحر من البلور ويقول لك الاشتراكية حمام من البلور. شباب حمام في البحر من البلور. ويجي الدجال الكبير هيكل يقول لك ضفاف لينين ويمدح ويطبل والاشتراكيه